مو مشكلة أنك أحياناً تكون حبيت بدون قصد، وحبيت من غير إرادة، أو أحببت إنسان وأنت لا تقصدين. إما أن ينتج من هذا الحب زواج، أو ننساه أو نقتله. وأحياناً ما يخرج الحب من قلب إنسان إلا بحب مثله أو أقوى منه. تزوجي رجلاً صالحاً، تزوجي إنسان، أدخلي حبه إلى قلبك تنسين كل الحب السابق. حب زوجتك، تزوج إنسانة أحببها من قلبك، بإذن الله عز وجل يخرج الحب الكاذب أو اللي ما له حل، يخرج كله من قلبك. أما أنك تستسلم لشهواتك هذه مشكلة. أحد الصالحين أحب فتاة جميلة. بعض البنات يضحكون عليها بسرعة، بعض الشباب عاشت بخيال ووهم وقصة حب، ترى كله كلام فاضي. هذا الشاب خدعها، يمكن عنده 20 وحدة غيرها ومسكينة عايشة على أحلام. وبعض الشباب نفس الشيء، خدعته شابة فضحكت عليه ومشى وراءها ومسوي حق نفسه قصة حب كبيرة، أحلام وآمال، يكتشف بعدين أنها قاعدة تلعب، لا تريد زواجا ولا غيره. هذه فتاة كتبت قصتها إلينا، هذه فتاة كتبت قصتها إلينا. تقول: كنت فتاة ملتزمة صالحة، بل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. في إحدى المنتديات في الإنترنت بدأت أدعو أحد الناس إلى الله، وبدأ يسألني وأجيبه وعند مشاكل وأحلها، حتى ازدادت علاقتي به دعوة إلى الله. في البداية كانت العلاقة نظيفة، لكن شاب وشاب مهما كانوا، مع الوقت يبدأ الشيطان بينهما. تقول: حتى تعلقت به وتعلق بي. في البداية الهدف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن النهاية كانت مؤلمة. تقول: استمرت العلاقة حتى دخلنا بالحرام، بدأت الصور تتناقل، الصور بينه وبينها، بدأت الكاميرات، بدأ البث المباشر، بدأ الشاب والفتاة، مع أن العلاقة كانت لله في البداية، لكن للأسف دخل الشيطان بينهما وبدأت العلاقة المحرمة، بل وبدأ اللقاء بالحرام، ووقع ما لم يكن في الحسبان. الشيطان يبدأ مع الناس بخطوات طويلة وبعيدة، لا تتبعوا خطوات الشيطان، مو خطوة الشيطان، الله قال خطوات الشيطان. يبدأ في البداية بمكالمة بالغلط، مسكين البنت مصدقة، مو رقم فلان، لا والله رقم فلانة، طيب ليش تلينين في الكلام؟ ليش تردين عليه مرة ثانية؟ ليش تجاوبينه بالرسالة؟ ليش تضحكين وياه؟ لا تقولي أنا نيتي سليمة وأنا إنسانة بريئة. طيب تضمنين اللي أمامك بريء؟ الله يقول: فلا تخضعن بالقول، حتى لو أنت زينة شو يصير؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. كم من قصة حب كاذبة، يعني في قصص حب صادقة كثير كثير، قصص الحب الصادقة الحمد لله، صار بين زوج وزوجته، بين شاب وأمه قصة حب، بين أب وولده، بين أم وعيالها، هذه قصص حب صادقة في الأرض. أما بين الأزواج فحدث ولا حرج من قصص الحب الصادقة النظيفة الشريفة التي يؤجر المرء عليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. أما قصص الذئاب والخراف والنعاج التي نقرأ عنها ونسمع بها، نهايتها انتحار، نهايتها أمراض نفسية، نهايتها حبوب، نهايتها انحراف، نهايتها ضياع، فهذه قصص حب لكنها للأسف قصص حب كاذبة. والله في ناس من كثر ما هم صدقين نفسهم، أنا أحبها وما أعيش من دونها وما أقدر أنساها، وما من يقول، صار مثل المجنون، ما يأكل ما يشرب، وزنه 90 صار 40، فقد نص وزنه، بدأ يتعاطى المخدرات، بدأ يسكر، فشل في دراسته، أهله يبون يلحقون عليه مو قادرين، صار مثل مجنون ليلى، لا ويقولون قصصه ويشعرون أشعاره. يا أخي كن عاقل، ازرع في قلبك حب الله يطلع حب أي إنسان من قلبك. لا تقل أنا ما أقدر أعيش من دونها، ولا تقولين أنا حياتي تنتهي بعده. نضحك عليك، حياتنا بالله عز وجل، نحن نعيش من أجل الله، وما نموت بإذن الله إلا من أجل الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شوف شلون هذا الشاب خدع، قاعد بقهوة، شاف له واحدة جميلة، شافها شافته، بدت القصة، نسجت حكاية حب جديد. يقول تعرفت عليها، تعرفت علي، وصار لنا فترة، هي مطلقة وأنا أعزب، وعشنا حياة جميلة بالمراسلات، بالكلام، بالتليفونات، وهي تاجرة ثرية وأنا إنسان عادي. قالت إن شاء الله تشتغل معاي، فرصة جميلة وثرية ومطلقة، من يحصل له؟ يقول حبيتها من كل قلبي. قالت لي أبيك تسافر للبلد الفلاني تشتغل بتجارة وبيع وشراء وصفقة، أنت رجل أمين وشاب أحبك وتحبني. قال ما عندي مانع. يقول أخذت إجازة سافرت. يقول لما دخلت الغرفة والشقة أنتظر الرجل يأتيني ليعقد معي الصفقة، طرق الباب الفندق، فتحت الباب، فإذا هي الفتاة نفسها الثرية الغنية الجميلة هي موعدتني. يقول ظليت معاها أيام، نسافر من بلد لبلد. يقول في يوم من الأيام وأنا أصبت وسويت عملية، فجاني الطبيب بعد العملية قال لي تدري دمك شنو فيه؟ قلت لا ما أدري. قال دمك ملوث. ملوث بأي شيء؟ قال دمك ملوث بالإيدز. إيش؟ أنا دمي ملوث بالإيدز؟ أنا إنسان خلوق، إنسان عفيف، أنا إنسان شريف، ما عندي علاقات. طبعا هو كاتم سره بينه وبين تلك الفتاة. يقول بعد ما أخبرني بالخبر وفوجئت وانصدمت، يقول اتصلت عليها وأنا خايف، أقول لها يا فلانة سمعتي بالخبر، أنا الآن ما أبي أصدمها بالخبر، خايف عليها بعد للحين يحبها. قالت لما الخبر؟ لما أخبرها بالخبر تعرفون ماذا فعلت؟ ضحكت. لما تضحكين؟ قالت أنت إحدى ضحاياي. إيش؟ ماذا تقولين؟ قالت أنا خدعت من شاب أوصل إلي المرض، فأقسمت أنني أوصل هذا المرض لكل من ألتقي بالشباب، وأنت أحد الضحايا. يعني ما في حب؟ قامت تضحك عليه. أي حب؟ أنا مرض وأنقله إليك انتقاما من الشباب. قصص الحب كثيرة، لكن للأسف أغلبها أوهام في أوهام. من أراد أن يحب فليحب الله أولا، يحب نبيه ثانيا، يحب أمه وأباه، يحب أطفاله، يحب زوجته، والزوجة تحب زوجها. نحن ندعو للحب، لكن الحب الذي شرعه الله عز وجل لنا غيره حب كاذب لا خير فيه.